ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا واجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير كريم عظيمة ستنا السيدة جنس ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنت به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب مقع الارشاد اضرب انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا غليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل جمعناكم والأولين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. تمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده الله العظيم. الفاتحة. لقد وعظ القرآن المجيد يبدي التذكار عليكم ويعيد غير أن الفهم منكم بعيد ومع هذا فقد سبق العذاب تهديد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.

وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.